بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إن أفعالكم معشر المنافقين من الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي كانت إن أفعالكم معشر المنافقين من الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد منكم، فاطمأنوا إلى الحياة الدنيا وتمتعوا بما فيها من الحظوظ والملذات، فاستمتعتم أيها المنافقون بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع الذين من قبلكم بحظوظهم الفانية، وخضتم بالكذب على الله كخوض تلك الأمم قبلكم. أولئك الموصوفون بهذه الأخلاق هم الذين ذهبت حسناتهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم من الدنيا. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر الذين مضوا من قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيات الله فكذبوهم، فأنزل الله بهؤلاء جميعا عذابه انتقاما منهم لسوء عملهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة. المؤمنون أحسن سمعي. لا إله إلا الله. تقدم قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بعضهم يشبه بعضا في النفاق وفي الكذب والخداع والاستهزاء بآيات الله، رجالا ونساء. فالنساء فيهن المؤمنات والمنافقات والمشركات بعضهم من بعض، وذكر من صفاتهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثم ذكر الوعيد، وعيدهم: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. ثم عقب ذلك ببيان أن أولئك المنافقين في أعمالهم كفرهم وتكذيبهم شابهوا من قبلهم في أعمالهم كفرهم كذبهم، وكان من قبلهم شد قوة وأكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك أخذهم الله ببأسه وأحل بهم عقابه كما ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي بعد: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. هذه الأمم الخمس سبحان الله يذكرها الله كثيرا إجمالا وتفصيلا، فهنا أجمله: قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. المؤتفكات تفسر بقرى قوم لوط حيث قلبها الله عليهم، تذكر بهذا الاسم المؤتفكات، عبر عنهم بما حل بهم، أتتهم رسلهم بالبينات. فالله تعالى يهدد المنافقين بأن سنته تعالى ماضية، وقد أهلك من قبلهم ممن قد شابهوهم في أفعالهم، فالمنافقون شابهوا أولئك، فلا بد أن تجري عليهم سنة الله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، تمتعوا بنصيبهم من حظوظ الدنيا وشهواتها ونعيمها، فاستمتعتم بخلاقكم أنتم كذلك كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه وخلتم. أخذ العلماء من هذه الآية أن الفتن نوعان، فتن شهوات وفتن شبهات، ففتن الشهوات تضمنها قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقه فاستمتعتم بخلاقه كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه، والشهوات تضمنها قول وخلتم كالذي خاضوا، يعني خلتم بالكلام والقيل والقال والكذب والاستهزاء والشبهات كلها من الخوض الباطل، وخلتم كالذي خاضوا، يعني خلتم كالخوض الذي خاضوه أو كالفريق الذي خاضوا. ثم عقب ذلك بذكر سنته في الكافرين، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، إلى آخر الآية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم.